يعني تبيع القرض تتنازل عن قرضك لفلان، هذا ما يجوز أيضا. العلم أنه لا يمكن أن تبيع عليه، لأنك إذا بعت عليه صار هو سابق على من بعده، يمكن في ناس متقدمين قبله. فيها على ربوه إذا باع نقد بنقد، باع دراهم بدراهم، ففيها علة ربوية. لكنهم ما يقصدون بيع الدراهم، يقصدون شراء التنازل. ما أرى أنه جائز، لأنه يؤدي إلى أنه يتقدم من كان متأخرا. نقول أنت الآن إن كانك في غنى عنها فدعها، والحكومة ترتبه، إن كانت في حاجة إليها تبقى. أما بيع التلفون فكذلك يخضع إلى نظام الوزارة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.